الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، متوفى في الدرعية سنة 1206 للهجرة. يقول: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تقدير الكلام: باب وجوب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وفضيلته. باب وجوب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وفضيلته، وذلك أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله أو الدعوة إلى التوحيد واجبة، ولكنها واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومما يدل على وجوب الدعوة إلى الله أيضا قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك، قوله: فاصدع بما تؤمر، وغير ذلك من الأدلة. وأما فضل الدعوة إلى التوحيد فقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة علي: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن فضيلة الدعوة إلى الله أنه يتحقق بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: قل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى التوحيد هي وظيفة أهل العلم، هي وظيفة أهل العلم، ولهذا قال سبحانه: على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبينة. أما الجهال فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، يفسدون أكثر مما يصلحون. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد أنه لما بين وجوب التوحيد وفضل التوحيد وخطر ما يضاد التوحيد ناسب أن يورد هذا الباب الذي فيه حث الغير، الذي فيه حث الغير على تكميل أنفسهم بالتوحيد وتخليص أنفسهم مما يضاده. فهذا من أعظم الإحسان إلى الخلق، كما أن الله تفضل عليك وهداك للتوحيد والبراءة من الشرك، فاسعى إلى تخليص غيرك من الشرك. ثم قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قد جرت عادة كثير من المفسرين أن يقولوا في مثل هذا المقام: قل يا محمد، قل يا محمد. ونبه أهل العلم إلى أنه أو بعض يعني بعض أهل العلم إلى أن الأسلوب الأحسن أن يقال قل يا أيها الرسول أو قل يا أيها النبي، لأن الله عز وجل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، ما يخاطبه إلا بيا أيها الرسول أو بيا أيها النبي. أما غيره من الرسل فيناديهم بأسمائهم مجردة، يا إبراهيم يا نوح ونحو ذلك، يا موسى. ولا كما قلت يعني هذا أمر جرت به عادة أهل العلم أيضا أن يذكروا هذا التقدير، قل يا محمد. هذه سبيلي، هذه الإشارة إلى المعروف المعلوم في الذهن أو إلى الذي سيأتي ذكره، إلى ما سيأتي ذكره، والسبيل الطريق، السبيل الطريق، قل هذه سبيلي ما هي؟ قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله يعني أدعو إلى عبادة الله وحده، أدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. أيضا يدعو إلى ما شرعه الله من الشرائع، فهو لا يدعو إلى طلب ملك ورئاسة، ولا يدعو إلى تنظيم بشري، أفكار بشرية، لا، إنما يدعو إلى ما شرعه الله، أدعو إلى الله. والمعنى الثالث مما يدخل في قوله أدعو إلى الله يعني أدعو إلى الله أريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا أدعو إلى نفسي لتمدحوني أو لأن الحظ من حظوظ الدنيا. ففي بيان الإخلاص في الدعوة إلى الله. إذن أدعو إلى الله أي إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، أدعو إلى الله أدعو إلى ما شرعه الله، لا أدعو إلى شيء جئت به من عند نفسي. أدعو إلى الله يعني أريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا أريد حظا من حظوظ الدنيا. فعلى الداعي إلى الله أن يعتني بهذه الأمور الثلاثة، أن يعتني بالدعوة إلى التوحيد، أن يعتني بالدعوة إلى ما شرع الله قال الله وقال رسوله، وأن يجاهد نفسه على الإخلاص في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، على علم. فالعلم كالبصر، البصيرة في القلب والبصر في العين، وذلك أن العلم يميز لك الحق من الباطل، كما أن البصر يميز لك ما أمامك فتجتنف الطريق، ما يضرك من حفرة أو شوك أو وحل، وتسلك الطريق السليمة. وهكذا العلم بإذن الله يكشف لك ويبين لك الحق من الباطل. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني يعني ومن اتبعني كذلك على بصيرة من أمرهم، ومن اتبعني أيضا يدعون إلى الله جل وعلا. فإذن هي خصلتان، البصيرة والدعوة إلى الله. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا صفة أتباعه على الحقيقة، جمعوا بين الأمرين، الدعوة إلى الله وأنهم على بصيرة وبينة من أمرهم. وهذا فيه التنبيه على ضرورة العلم قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نلاحظ أن الجماعات الدعوية التي ظهرت ونشأت في هذا العصر تكاد يعني تتفق على إهمال العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يصدرون ويقدمون في الدعوة إلى الله جهال، يقدمون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جهال ما درسوا ولا تعلموا العلم الشرعي، ولهذا أفسدوا كثير، تركوا بسبب هذا أهم ما يدعى إليه وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. أو صرفوا بسبب الجهل أو الهوى مقصود الدعوة، بدل ما تكون مقصود الدعوة إخراج الناس من عبادة الأضرحة والقبور والأوثان وغيرها، صار هدف الدعوة وقصد الدعوة عندهم الوصول إلى كرسي الحكم. فهذه من آثار مجانبة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس، تقدم أنه عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، توفي بطائف سنة 68 من الهجرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل تقدم في أول حديث كتاب التوحيد، وهذا الإرسال بعثه يعني أرسله كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم السنة 10 من الهجرة. وقد ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن حتى يستعين بهذه الولاية على الكسب المباح، وذلك أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، حجر على معاذ ماله فباع ماله حتى يسدد غرماءه، فباع ماله حتى يسدد الغرماء. وكان معاذ رجل سمح جواد كريم، ويأتيه الناس يقصدون في حاجاتهم، فإن كان عنده أعطاهم، ليس عنده يتسلف، يقترض ويعطي من سأله، فكثرت عليه الحقوق والديون، وصار أصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم، فما صار، صارت الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده، فحجر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا الحجر لمصلحة الغير، يعني يمنع من التصرف في ماله، ثم باع هذا المال وسدد به الغرماء. ثم ذكر أقول بعضها علم أن النبي عليه الصلاة والسلام واساه بأن أرسله إلى اليمن قاضي ووالي ومعلم وداعي إلى الخير، ويأخذ حقه من بيت المال، يأخذ نصيبه من بيت المال. وكان هذا كما قلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 10 من الهجرة، وما رجع معاذ إلا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، كانت اليمن فيها الوثنية وفيها اليهودية وفيها النصرانية، وأيضا قد يكون فيها في ذاك الوقت أيضا مجوس، لأنها تتعرض كثيرا لحكم فارس. وأما بعد ذلك ففي طائفة يقال لهم البانيان من المجوس موجودون في اليمن، وإذا قيل الأبناء من الأبناء فلان من الأبناء يعني من أبناء فارس الذين كانوا مستقرين في اليمن. المقصود أن الثقافات في اليمن كانت متعددة، وثنيون، كتابيون، مجوس، فالذي يذهب إلى تلك البيئة يدعو إلى الله يجب أن يكون مستعد، ينبغي أن يكون مستعدا لما عند هؤلاء القوم من العلوم ومن الشبهات حتى يستطيع أن يدفعها ويردها وينقضها. فليست دعوة العالم مثل دعوة الجاهل، كل له خطابه وله أسلوب وله المداخل المخارج التي يتكلم بها معه. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني فاستعد لهم، وأنتم الآن أمامي من بلاد متنوعة متعددة، وستعودون إن شاء الله دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما تنتهون من دراساتكم، فتستعدون أيضا لما عند قومكم من الشبهات والانحرافات بالعلم الصحيح بالحجة حتى يكون لدعوتكم أثر أبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى. فالبلد الذي فيه شيعة غير البلد مثل الذي فيه مدارس عقلانية، غير البلد اللي فيه يهود، غير البلد الذي فيه مثلا التصوف، وهكذا. فيحتاج طالب العلم أنه يتزود ويتسلح بالعلم الشرعي، تدرس الحق حتى تدعو إليه، وتدرس المهم من الباطل حتى تستطيع أن تنقضه وترد عليه. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، لأن هذه تابعة لها، تابعة لها. هم لو شهدوا أن لا إله إلا الله ولكن رفضوا أن يشهدوا أن محمد رسول الله ما قبلت منهم. وبالنسبة للضبط يصلح أن تقول فليكن أولا، ويصلح أن تقول فليكن أول. فإذا جعلتها أولا ترفع شهادة أن لا إله إلا الله، وإن جعلت أول بالضم فتنصب شهادة أن لا إله إلا الله على أنها خبر كان. وفي رواية إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله يعني في العبادة، فهذا يدلك على تفسير هذه الكلمة أن لا إله إلا الله هي الإسلام، لا إله إلا الله هي إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله هي التوحيد، لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده. إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى عبادة الله. فمعناها أن يفرد الله عز وجل بالعبادة ويتبرأ من عبادة ما سواه. فهذا أهم المهمات في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. وهذا الذي يفرق اليوم بين دعوة أهل السنة اتباع السلف الصالح وبين الدعوات المخترعة المبتدعة. ما في داعي اليوم أو كحركة يعني تدعو إلى إفراد الله بالعبادة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أهل العلم من أتباع السلف الصالح. ولهذا تجد هذه الجماعات في بيئات وبلاد تكثر فيها القبور، تكثر فيها الأضرحة، تكثر فيها مظاهر الشرك سواء أكبر ولا أصغر، لا يحركون فيه ساكن، لا يحركون فيه ساكنا. النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى دعوته، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هم يقولون نحن طيب في بلد بلد إسلامي، بلد مسلم، كيف ندعو للتوحيد؟ أنت في بلد مسلم، لكن في بلد مسلم فيه شركيات، المساجد ما يكاد يدخل مسجد من قبر أو ضريح، ولا سيما المساجد يعني الكبيرة. طيب هذه صورة من صور الشرك، هذا القبر يطاف به، ينذر له في بيئة يكثر فيها الاستغاثة بالأولياء. إذا قيل إنه هذا بلد مسلم خلاص ما تنكر مثل هذه المظاهر الشركية؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط، أليس كذلك؟ وهم صحابة مؤمنون بالله ورسوله، مجاهدون تحت رايته، لكن الغلط ينكر، الخطأ ينكر ويرد. ولكن الذي يمنعهم من الدعوة إلى التوحيد، طبعا الموانع كثيرة، لكن منها أنهم لا يريدون أن يخسروا الجماهير والناس، فهم في الحقيقة ما دعوا إلى الله، إنما دعوا إلى حظوظ أنفسهم وإلى حظوظ جماعتهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. يعني أول ما يدعون إليه الدخول في التوحيد، قبلوا التوحيد دعوناهم إلى ما بعده وهو الصلاة، فعلهم من الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذه تأتي في الأهمية بعد التوحيد، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صدقة المقصود بها الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة تسمى صدقة، لأنها من فوائدها أنها تدل على صدق الإيمان، تدل على صدق الإيمان، تؤخذ من أغنيائهم. والغني المقصود به هنا من ملك نصاب الزكاة، الغني هنا المقصود به من ملك النصاب، نصاب الزكاة، ولو لم يكن في عرف الناس غني، ولو لم يكن في عرف الناس أنه من الأغنياء الأثرياء، لكن المقصود هنا بالغني من ملك نصاب، فملك النصاب وحال عليه الحول هذا الغني، هذا الغني. فشخص عنده 40 رأس من الغنم سائمة حال عليه الحول، هذا نسميه غني، هذا غني، وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نص على الفقراء لأنهم أهم أصناف الزكاة 8، ولهذا بدأ الله بهم، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء، فهم أهم الأصناف 8 التي تصرف فيهم الزكاة. وليس المقصود أنه لا يعطى غيرهم من الأصناف 8، لا، إذا وجد شيء من هذه الأصناف 8 فيعطون، لكن ينبغي الاهتمام والعناية بالفقراء. وأيضا يدل على أنه لو وجدت أصناف من أصناف الزكاة وعطيت الزكاة لصنف واحد برأت الذمة، برأت الذمة بذلك. فترد على فقرائهم، دليل لمن قال أن الزكاة لا تنقل من البلد، وإنما تأخذ من أغنياء البلد وتعطى لفقراء البلد، فما تنقل الزكاة من بلد إلى بلد، لأن فقراء البلد أولى بزكاة أغنيائهم، وذلك أنهم يرون أموال الأغنياء أمام عيونهم، فإذا أخذت منهم ونقلت إلى بلد آخر وقع في أنفسهم، يعني كما يقال مثلا الحقد أو الغيظ ونحو ذلك، كيف هذه الأموال تخرج من بين أيدينا ومن أمام عيوننا وتنقل إلى بلاد أخرى، ألسنا أولى؟ فالصواب أنه أن الزكاة تعطى لفقراء البلد نفسه، لكن إن وجد إن لم يوجد فيها فقراء فتنقل إلى من بعدهم. وإذا قدر مثلا أنه قورن بين فقراء هذا البلد وفقراء آخرون في بلد آخر ووجد أنهم أشد حاجة، فلا مانع من نقله لهم للمصلحة، للمصلحة الطارئة. وذلك أنه من معاني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء من؟ على فقراء المسلم. وإذا كان هذا أهل هذا البلد مسلم فكذلك الفقراء في البلد الآخر أيضا مسلمون، فيكونون من أهل هذه الزكاة، لكن لا ينبغي نقلها إلا لمصلحة كبيرة تقتضي ذلك. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني من باب المواساة، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أقروا بفرضية الزكاة وخضعوا لها، فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. الأموال تقسم ثلاثة أقسام: مال كريم، ومال حقير، ومال وسط بينهما. فإذا كان المال كله كريم أخذ الزكاة منه، وإذا كان المال كله حقير أخذت الزكاة منه. وأما إذا كان المال فيه كذا وكذا فيؤخذ من الوسط. أما إن تبرع صاحب الزكاة، تبرع بالمال المال الكريم يخرج في الصدقة فيؤخذ منه. فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تجبرهم على إخراج الزكاة من المال الكريم، خذ من الوسط، لا تأخذ من الكريم فتضر صاحب المال، ولا تأخذ الحقير اللئيم فتضر بالفقير، ولكن خذ الوسط. لكن إن صاحب الزكاة صاحب المال هو تبرع بإخراج المال الكريم يعطى للفقراء فجزاه الله خير، يقبل منه وتؤخذ ويشكر ويدعى له، لأنه طبق الله تعالى: أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فأنفق أحسن ما عنده. فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تجبرهم على إخراجها في الزكاة. واتقي دعوة المظلوم سواء مسلم أو كافر، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب الله عز وجل للداعي المظلوم على من ظلمه، ولو كان هذا المظلوم كافرا أو فاسقا، وكان الظالم مسلما أو عبدا صالحا. ففيه التحذير من الظلم: لا تظلم زوجة، لا تظلم ولد، لا تظلم موظف تحت يدك، لا تظلم خادم عندك، لا تنظر إلى ضعف هذا المظلوم، ولكن انظر إلى قوة الذي حرم عليك الظلم هناك عنه. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولهما عن سهل بن سعد بن مالك الساعدي أحد المعمرين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا. يوم خيبر يعني معركة خيبر، فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة. وخيبر شمال المدينة هي عبارة عن حصون، سبعة حصون تقريبا، كل حصن فيه طائفة من اليهود. فكان فتح خيبر بالتدرج، كل مرة يفتحون حصن يحاصرون حصنا حتى يفتح الله على أيديهم، ثم إذا فرغوا منه انتقلوا للحصن الثاني، وهكذا. والحصون هي عبارة عن بيوت منيعة جدا، لا يمكن تجاوز أسوارها وأبوابها إلا بشق الأنفس، وتكون معدة مهيئة بالطعام والشراب الذي يكفي أهل الحصن مدة تختلف تتفاوت. فهم يقدرون مثلا لو جاء العدو أراد يحاصرهم كم يستطيع العدو أن يحاصرهم، فيقدرون مثلا لا يستطيع العدو أن يحاصرهم أكثر من شهرين، فيخزنون في هذه الحصون مؤونة مثلا 3 أشهر احتياطا، فإذا هجم العدو حاصرهم أغلقوا أبوابهم أبواب الحصن، وفي داخل هذا الحصن يأكلون يشربون يقتاتون بما فيه حتى يمل العدو يطفش أو يشعر بالخطر فينصرف عنهم. هذه كانت فكرة يعني الحصون اللي يسمى اليوم عندنا بالخزن الاستراتيجي. الشاهد أن هذه الحصون كانت تحاصر حصن بعد حصن، فأحد حصونها كان شديد جدا منيع واستعصى على الصحابة فتحه، كل ما حاولوا لم يستطيعوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي قال أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذن هذه شهادة لمعين بأن هذا المعين يحب الله ورسوله، هذا المعين يحبه الله ورسوله، وهذا المعين أيضا سيفتح الله على يديه بشارة. كل مؤمن بشكل عام يحب الله ورسوله، لو ما أحب الله ورسوله ما هو مؤمن، أليس كذلك؟ وأيضا كل مؤمن يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، لكن على سبيل إيش؟ على جهة الإجمال والعموم. لكن في هذا المقام هنا شهادة لهذا المعين بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لهذا طمع الصحابة، كل واحد منهم طمع ورجى أن يكون هو صاحب الراية، ليس حبا في الإمارة والولاية والمنصب، ولكن محبة في أن يكون هو الذي شهد له بمحبة الله ورسوله وبمحبة الله ورسوله له، هذا الذي طمعوا فيه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، مثل ما خاضوا في مسألة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد، فيتناقشون من الذي سينال هذه الراية، سيعطى هذه الراية، ربما فلان لأنه كذا وكذا وكذا، قال آخر لا يمكن فلان لأنه كذا وكذا وكذا، فاجتهدوا في معرفة هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع الفجر طلع الصبح انطلقوا للمسجد مع النبي المصلى الذي يصلون فيه، فلما صلوا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتلفت يمين شمال، والصحابة كل اللي يحاول أن يري النبي عليه الصلاة والسلام وجهه حتى يختاره هو للرأي. فقال أين علي بن أبي طالب؟ ما رأى. فقيل هو يشتكي عينيه، يعني في رحله في مخيمه ما استطاع يأتي يصلي مع الناس، ليه؟ في رمد ما يرى، ما يستطيع فتح عينيه. فأرسل إليه فأتي به لا يكاد يرى، فبصق في عينيه يعني تفل عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له بالشفاء بالعافية، فبرأ شفاه الله من لحظته. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، من كراماته التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية. وانظر سبحان الله، الذي حرص عليها وبكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ مثلا يرفع عنقه ويري الرسول وجهه أن أنا هنا، ما نالها. وهذا الذي ما خطر ربما على باله أنه يكون صاحبها بسبب الوجع والمرض، وأنه لا يصلح القتال بهذه الظروف الصحي ساقها الله إليه. فكما يقول الشيخ محمد الوهاب في إثبات القدر، في إثبات القدر، اللي سعى وحرص ما نالها، والذي لم تكن ربما على باله وصلت إليه. ثم أعطاه الراية، الراية لواء، لواء عظيم يكون مع شخص حتى ينضم عليها الجيش، وإذا حصلت مثلا هزيمة أو شيء من هذا رفع الراية فاجتمعوا حولها ويعيدون ترتيب صفوفهم ويتقوون على عدوهم. وقريش يعني توزعت المناصب، فكان حمل الراية في قريش عند بني عبد الدار، عند بني عبد الدار. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية، يعني إشارة وإعلام بأنه هو صاحب، هو قائد هذا الجيش. ثم انفذ على رسلك، يعني امضي على رسلك، على مهلك، على مهلك من غير ضعف، لكن لا تمشي بطر وهي ولا بصخب وأصوات مزعجة، هذا ليس من شأن أهل الإسلام في جهادهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهم أبعد ما يكونون عن الكبر والبطر. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني المكان القريب من دورهم، الأثنية، المساحات الواسعة القريبة من دورهم وحصونهم. فالعدو إذا رأك قريب منه دخل في قلبه إيش؟ دخل في قلبه الرعب، بخلاف ما لو أوقف المعسكر بعيد جدا ثم أرسل واحد، قد يستضعفون هذا الجيش. لكن كون الجيش يصل إليهم يقترب منهم ويحاصرهم، هذا يقذف في قلوبهم الرعب حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهؤلاء اليهود هل قد بلغتهم دعوة الإسلام أم لا؟ بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة، بل كان أحبار اليهود من أول الناس حرص عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أن يعرفوا حقيقتهم، أليس كذلك؟ فهم على علم بالإسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عليا أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام. وهذه الدعوة من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، حتى يكون أكمل في المعذرة وأبرأ إلى الله جل وعلا وإعطائهم الفرصة الأخيرة للدخول في الإسلام. في حديث بريدة بن حصيب عند مسلم، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام أول شيء، ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا القائد يدعو الكفار قبل المعركة، يدعوهم إلى الإسلام ولو كانت الدعوة قد بلغتهم، من باب إكمال المعذرة وإعطاهم الفرصة لعل وعسى أن الله يهديهم للإسلام. وأما إذا كانت الدعوة لم تصلهم أصلا، ما بلغتهم الدعوة أصلا، فهنا يجب أن يدعون، ويجب أن يدعون إلى الإسلام. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، وادعهم إلى الإسلام. فإذا عندنا دعوة إلى الإسلام واجبة، وعندنا دعوة إلى الإسلام مستحبة. الدعوة الواجبة إذا كان هؤلاء القوم لم تبلغهم الدعوة، فيدعون إلى الله قبل القتال. إن كانت الدعوة قد بلغتهم فيستحب أن يدعوا مرة أخرى إلى الإسلام قبل القتال. والدليل على أنه مستحب وليس واجب إذا كانت الدعوة قد بلغتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أغار على بني المصطلق وهم إيش؟ وهم غارون، يعني على غفلة، ما فاجأهم إلا هو والنبي عليه الصلاة والسلام قد نزل بهم فقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذرية. فهنا باغتهم بالقتال، ما في دعوة للإسلام. لما؟ لأنهم قد بلغتهم الدعوة، قد بلغتهم الدعوة. إذن هل تجب الدعوة إلى الله قبل القتال أم لا؟ لا نقول نعم ولا نقول لا، ها؟ لا، تفصيل. سؤال مرة أخرى، هل تجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال؟ نقول الجواب التفصيل، إن كانت الدعوة لم تبلغهم فتجب دعوتهم إلى الإسلام، لحديث بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخره فادعهم إلى الإسلام، وإن كانت قد بلغتهم الدعوة فتستحب ولا تجب، تستحب لهذه الأحاديث ادعهم إلى الإسلام، ولا تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني على حين غفلة من أمره. ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني أول الأمر فقط ادعوهم إلى الشهادتين، خلهم يدخلوا في التوحيد، إذا دخلوا في التوحيد يدعون بعد ذلك إلى ما يجب عليهم بالتدرج، الصلاة ثم الزكاة وهكذا. ولاحظنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة، مع أنه في وقت إرسال معاذ كانت كل الشرائع قد شرعت، حتى الحج لم يذكر له الصوم ولم يذكر له الحج. قالوا السبب في ذلك أنه من وحد الله وخضع للصلاة وخضع للزكاة فإنه سيأتي بكل شرائع الإسلام ما عدا ذلك، واضح ولا لا؟ فهذا سبب الاقتصار، مثل ما قال الله عز وجل في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدها يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما ذكر لا حج ولا ذكر صوم، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إشارة إلى أنه من أتى بهذه جاء بما عداها بإذن الله. وليس المقصود أنهم لا يدعون إلى الصوم ولا يدعون إلى الحج، لا، ولكن النص على هذه الأشياء لأهميتها، ولأنه أيضا إذا أتى بها جاء بما عداها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله حلف، لا حرج في الحلف على مسائل العلم إذا اقتضت الحاجة، ولو لم يطلب منك الحلف، ولو لم يطلب منك الحلف، فإذا وجدت مصلحة كتأكيد معلومة مثلا، أو تريد أن ينتبهوا لها، أو كان عند المخاطب شيء من التردد في القبول ويزول هذا التردد بالحلف، ألهم إذا وجدت مصلحة تقتضي الحلف، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا ينبغي الأكثر من الحلف. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والنبي عليه الصلاة والسلام حلف في مسائل، وأهل العلم أيضا قد يحلفون في بعض المسائل، هناك رسالة أظن لأبي داود المسائل التي حلف عليها من؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمه الله، رسالة مطبوعة موجودة. فإذا احتاج العالم للحلف يحلف، لكن إذا لم تكن حاجة لا ينبغي. الله يقول: احفظوا أيمانكم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. الرجل هنا خرج مخرج الغالب، ولا الرجل أو المرأة، الجميع، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عندنا حمر، الحاء مضمومة والميم ساكنة، حمر جمع أحمر، جمع إيش؟ أحمر، حمراء. وعندنا حمر، بضمتين، هذا جمع إيش؟ جمع حمار. والمقصود هنا جمع حمار ولا جمع أحمر؟ جمع أحمر، يعني الإبل الحمر، الإبل الحمر. والنعم، النعم الإبل، النعم الإبل. والنعم بكسر النون واحد جمع، جمع النعمة، جمع النعمة. ولماذا قال حمر النعم؟ لأن هذه كانت أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب وأعظمها شأنا عندهم. والمقصود أنه هداية رجل واحد على يديك خير لك من الدنيا وما فيه، فضلا عن أن يهتدي على يديك رجل ورجلين وثلاثة ومئة وعشر وألف. فكلما كثر العدد كلما كان ذلك أعظم لأجلك إن شاء الله. لما؟ لأنك إذا دعوت شخص هداه الله على يديك ما يعمل حسنة إلا ويكتب لك مثل أجره. من دل على هدى أو على خير فله مثل أجره، مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. في الحديث الآخر كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فهذا دخل في الإسلام. ثم هذا الشخص الذي دعوته الإسلام أدخل الله على يده الإسلام عدد، يعني مثلا نفرض دعوت رجل للإسلام فأسلم على يديك، هذا الرجل رجع البيت ودعا زوجته أسلمت ودعا عياله وأسلموا، فكل هؤلاء إذا حملوا حسنات لك مثل أجورهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم هذه الأمة أجور. ليه؟ لأنك ما تعمل حسنة إلا كتبت لك إن شاء الله حسنة، وكتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، كل حسن، كل هذه الملايين إلى أن يرث الله الأفضل من عليه. فما عملوا من خير إلا بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام لهم. فهذا من أعظم ما يحث الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على أن يجتهد في الدعوة والتعليم والبيان. لعل الله عز وجل يهدي على يديه أحد من خلقه فيكتب له مثل أجره. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأعظم ما يدعى إليه هو التوحيد، فاحرصوا وانشطوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعلم الناس العقيدة، تعلم الناس العبادة، حذرهم من الشرك، حذرهم من البدع والخرافات، واستعينوا على ذلك بالعلم النافع وبالأسلوب الحسن البعيد عن التهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.